من قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يقم معه في التهجد آخر الليل هل يعتبر له قيام ليلة كاملة؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه أو أوتر بهم صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من يصلي في آخر الليل زيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، صلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني صلي معه يأتي بشفع يشفعها بركة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر مثلا في الحرم أو في غير الحرم مع الذي صلى في الأول فإنه إذا حب يصلي إذا أوتر مع الأول، إن كان الأول أوتر وإن كان ما أوتر الحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه الركعة الأخيرة شفعها بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.